فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: قام داعية بعد الصلاة وقال: إن الذي لا يحرك شفتيه في القراءة أثناء الصلاة فصلاته باطلة، ونقل أن هذه الفتوى من فضيلتكم وأنه لا بد من تحريك الشفتين بالفاتحة، فهل هذا صحيح؟ نعم، هذا صحيح. الذي لا يحرك شفتيه لا يقرأ، ما تكفي القراءة في القلب، لا بد من تحريك الشفتين بالحروف. نعم.